فإنه من جثى جهنم، يعني الحجارة المجموعة جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والمعنى واضح بين، وثم أحاديث متواترة بل آيات ونصوص تدل على مضمون هذا النص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن، لأنه أمر بالتوحيد والصلاة والصيام، إذن اشتمل على جملة من أركان الإسلام، بل اشتمل على أصل أصول الإسلام، وهو توحيد الله تعالى، تحذير من ضده وهو الشرك. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، إذا الحكم نقيم بصحة الحديث، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، يعني تفهمه. وهذا يدل من المقيم رحمه الله تعالى بقوله: الذي ينبغي لكل مسلم، ليس من خصائص علماء وطلاب العلم فحسب، بل كل مسلم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نوع من العلم متعين عليه، يعني لا بد وأن يسعى في طلبه وأن يحفظه وأن يفهمه. عنونا أهل العلم لهذا النوع من العلم بأنه فرض عين، يعني كالصلاة وكالتوحيد وكالصيام لمن وجب عليه، وكذلك الحج والزكاة لمن وجبت عليه، كذلك قدر من العلم فرض عين، بمعنى أنه لا يعذر بتركه البتة. وهذا يدل على أن أصل الرجوع إنما يكون إلى الوحيين، الكتاب والسنة. وكل مسلم سواء كان طالب علم أو غيره لابد أن يكون عنده ما يرجع إليه ليتفهم كلام أهل العلم، فإنه يتعين عليه التوحيد، فلابد أن يعرف معنى التوحيد ومعنى شروط لا إله إلا الله، وكيف يحقق التوحيد، وما الذي يقوم به التوحيد، وما الذي يخصف التوحيد من أصله، وما الذي يضعفه. حينئذ هذا لا يمكن أن يكون بكلمات وعظية فحسب، بل لابد أن يقرأ ولابد أن يبحث فيما يستطيع البحث فيه، وكذلك يصلي، صلاته مؤلفة من شرائط وأركان وواجبات، ويترتب على بعضها ما يترتب على فوات الكل، بمعنى أنه لا تصح صلاته وقد تصح صلاته بدون بعضها، على حسب تفصيل طويل عند أهل العلم. لابد من أن يكون له نظر في كتب تتعلق بذلك، ويتبين له شيء مما يتعلق بصلاته، وكذلك الصيام والحج. فثم شيء أو نوع من العلم يجب على كل مسلم أن يكون له صلة به، ولذلك لابد أن يقرأ، لابد أن يسمع في بيته، ولابد أن يجعل له مكتبة صوتية ومكتبة يقرأ فيها. ولا نقول العوام لا يبين لهم شيء من ذلك، كما قد يظن حتى بعض طلاب العلم، قل لا، رد العوام إنما يكون إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فيه ما هو متفق عليه بين أهل العلم ويحتاج إلى تفصيل وشرح، فلابد من إدراكه ولابد أن يبين للناس. ومنه ما وقع فيه خلاف ونزاع بين أهل العلم، ومن هذا النزاع والخلاف منه ما هو قوي لابد أن يقف عليه المسلم، خاصة في مثل هذا الزمان، لأنهم يدركون الفتاوى التي تتضارب نوعا ما، حينئذ لابد أن يكون له شيء من التفصيل. فالمراد أن العامة لابد أن يبين لهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولا نتعلق بما يتعلق به البعض، حدثوا الناس بما يعقلون أو بما يفهمون، نقول هذا قد يستقيم في زمن ما دون هذا الزمان، لأن العامة في السابق قد يكون كثير منهم لا يحسن أن يكتب اسمه، بخلاف عوام من الآن، فمنهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم المدرس الرياضيات ومنهم الكيمياء، إذن هم في درجة من الذكاء كبيرة، فإذا شرح لهم العلم وبين لهم الخلاف فيستوعبونه على وجهه. ثم مرحلة ثانية أن الناس الآن عندهم تطلع، وثم قنوات ووسائل قد يصل إليهم الشر من حيث لا يدري المتكلم الذي يسهل للناس من أجل ألا يدخلهم في خلاف أهل العلم. فتم الآن يقفون الناس على القنوات ويسمعون فتاوى متضاربة، بل بعضها قد يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة من أصلها. فإذا لم يبين للعام في خطب الجمع وفي المساجد والدروس ونحوها أن هذه المسألة فيها خلاف على ما يستطيعه العام من حيث الفهم، حينئذ تلتبس عليه الأمور ولا يستطيع أن يميز هذا عن ذاك. وأما الاختصار فإنما يوافق من كان لا خلاف عنده أو كان عنده من العلم السابق فيبين له على جهة الاختصار. مراد أن ثم من العلم ما يكون فرض عين لابد من الوقوف عليه، ولابد أن يكون للإنسان المسلم ولو كان عاميا أن يكون عنده قطعة من الكتب يرجع إليها ويسأل أهل العلم. إذا أراد أن يجمع مكتبة يرجع إلى أهل العلم. قال هنا ابن القيم: هذا الحديث الصحيح العظيم الشائع الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، يعني تفهمه، ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. فذكر مثل الموحد والمشرك، لأنه قال أولا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو أصل الأصول. فالتوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا ويكون عنده شيء من الشرك الأكبر، ولا يمكن كذلك العكس أن يكون مشركا كافرا بالله وأن يكون موحدا، ولا يمكن أن لا يكون موحدا ولا مشركا، يعني لا يجتمعان في رجل واحد فيوصف بالتوحيد والشرك. وكذلك لا يوجد إنسان عندنا ليس موحدا ولا مشركا. إذن هما نقيضان كالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأصل الأصول هو توحيد الله عز وجل، وهو الذي من أجله خلقت الخليقة، بل الجنة والنار ما خلقت إلا من أجل تمييز أهل التوحيد عن غيرهم. قال هنا: فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره، أنت عبد مخلوق لله عز وجل، خلقك من أجل أن تعبده، فإذا عبدته حينئذ وأنت على أرضه وتحت سمائه، حينئذ إذا عبدت الله عز وجل قد وفيت ما خلقت من أجله. مثله كمثل العبد، إذا أنت كنت سيدا وعندك عبد قد أخذته لعمل ما فقد وفى ما عمل، إذن يكون كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه. والمشرك على نقيضه كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه يعني الأجرة وعمله إلى غير سيده، فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى عليه. يعني العبد المسلم الذي يعبد الله تعالى على هذه الأرض أدى ما خلق من أجله على هذه البسيطة، والمشرك لم يؤدي ما خلق من أجله على هذه البسيطة. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أبقى المماليك عنده، لو عنده عدة مماليك عبيد وواحد يمتثل والثاني لا يمتثل، الذي لا يمتثل يكون أبقى المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. إذن ولله المثل الأعلى، فالإنسان على هذه البسيطة إذا كان له عبد قد أدى ما عليه حينئذ قد وفى ما استجلب من أجله، فكذلك الله عز وجل إنما خلق الخلق على هذه البسيطة من أجل تحقيق العبودية، فإذا عدل بالله تعالى غيره قد وقع فيما يناقض الحكمة التي من أجلها خلق على هذه البسيطة وهي عبادته جل وعلا. ولذلك جاء بالحديث الصحيح: من عمل عملا نعم أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء كذلك تفسير العدل به عز وجل في قوله سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. فكل عبادة فالأصل فيها أنها لا تصرف إلا لله عز وجل، فصرفها لغيره حينئذ يكون شركا أكبر مخرجا لصاحبه من الملة. فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء؟ هذه أعمال قلبية لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل، والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره غير الله عز وجل كما يحبه أو أكثر، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. هذا موجود إلى هذا الزمان، أن من يتعلق بالأولياء بالقبور يتقرب إليه بما لا يتقرب إلى الله عز وجل، ويخاف من الولي أكثر من مخافته من الله عز وجل. ولذلك قد يدخل المسجد الحرام بنعله ولا يقرب من قبر الولي الذي اتخذه ندا من دون الله عز وجل بنعله. ولذلك وجد حتى في هذا الزمان من إذا أراد أن يصل إلى القبر لا يمشي مشيا على الأرض، وإنما يحبو حبوا احتراما وتقديرا لهذا الولي والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما سوى الشرك والكفر هو داخل تحت المشيئة، إن مات العبد عليه إن شاء الله آخذه به، يعني عذبه عليه عذبه، وإن شاء غفر له فغفر له. وأما الشرك الأكبر وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل فهذا لا يغفر البتة، بل الجنة عليه محرمة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة. الظلم جنس لا يختص بالشرك، قد يكون صغيرة وقد يكون كبيرة وقد يكون شركا. الظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، يعني يحاسب على الصغيرة فيه قبل الكبيرة ولا يتجاوز للعبد فيه البتة، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. يعني ظلم العباد بعضهم بعضا، من أكل أموال اليتامى، من أكل أموال الثكالى، من اغتاب غيره، من نم وأفسد بين الناس، حينئذ نقول هذه المصائب العظام لا يغفرها الله عز وجل، بل يستوفي من العباد حق بعضهم من بعض. ديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، يعني الذنوب والمعاصي التي تكون متعلقة بالرب جل وعلا ولا مدخل للبشر فيها البتة، هذا الديوان لا يعبأ الله عز وجل به، يعني يغفره ويمحوه ويتجاوز عن صاحبه. فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة. ولذلك العلم يقول: الحق حقان، حق للعباد، وهذا مبني على المشاحة والمخاصمة، لا بد من الفصل. والحق الثاني حق الله عز وجل، وهو مبني على المسامحة والعفو. وهذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد إن كان باقيا على قيد الحياة وإلا فلا. وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل، حرم الجنة على أهله، حرم الجنة على أهله كالآية التي ذكرناها سابقا، فلا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد. فإن التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا معنى التوحيد. فالله تعالى أمر بالتوحيد ولم يجعل لمخلوقنا البتة، مهما كثر علمه من أهل البشر لم يجعل له كلمة واحدة تفسر معنى التوحيد، بل أمر بالتوحيد وخلق الناس من أجل التوحيد، وكذلك بين في كتابه وعلى لسان رسله معنى التوحيد الذي أمرهم بل خلقهم لأجله. فإن التوحيد هو مفتاح بابها جنة، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، يعني لابد من العمل. التوحيد ليس دعوى باللسان، فالتقوى والتوحيد والإيمان والإسلام هذه لها متعلقان، متعلق بالقلب من حيث الاعتقاد، ومتعلق بالعمل بالجوارح. فالذي يعتقد بقلبه ولا يعمل بجوارحه فليس بمسلم، وإن قال لا إله إلا الله ألف مرة، وإن مات وهو يقول لا إله إلا الله، هذه لا تنفعه إلا بالعمل الصالح، لأن الإيمان قول وعمل. والله عز وجل لم يطالب الناس باعتقادات فحسب، وإنما طالب منهم أن يعملوا وأن يعتقدوا، ولذلك قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني اعتقدوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. حينئذ التوحيد مفتاح، والمفتاح له أسنان، ما هي هذه الأسنان؟ العمل الصالح. قال رحمه الله تعالى وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به. فلا بد من التوحيد لا إله إلا الله مع إقامة معناها والبعد عما يناقضها، ولا بد من العمل، لا بد من الصلاة. ولذلك أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر تارك الصلاة، وصح عنهم عن أبي هريرة وغيره أن من لم يصلي فهو كافر، يعني كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها، يعني إذا جاء بالمفتاح مع أسنانه يفتح الجنة مباشرة، إلا أن يعيقه عائق أن يكون عنده ذنوب حينئذ تحتاج إلى تطهير. اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. الإنسان يبتلى إذا فعل المعصية، فإذا لم يتب ويستغفر قد يبتلى بالمصائب، وهذه المصائب قد تكون مكفرة له ومطهرة له من مما اجترمه من الخبث. فإن لم تكفر هذه المصائب وإن كانت عظاما حينئذ يشدد عليه في النزع، يعني قبض الروح، وهذا النزع مع شدته يكون من المكفرات، مكفرات الذنوب. فإن لم يكفر النزع حينئذ يكون العذاب في القبر، من ضمة القبر ونحوها. فإن لم يكفر عنه بالقبر حينئذ من أهوال يوم القيامة، فإن كفرت عنه كان به ودخل الجنة، فإن لم يكفر عنه ما يكون في أهوال ذلك اليوم، حينئذ لا بد وأن يصلى بنار جهنم من أجل تطهيره من الوسخ الذي تعلق به. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، لأن التوبة والاستغفار من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لابد أن تكون التوبة صادقة خالصة مستوفية لشروطها، وكذلك الاستغفار لابد أن يكون مستوفيا لشروطه، يعني استغفار اللسان والقلب. وأما استغفار بمجرد اللسان هذا كما قال بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من ذنوبه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. النجس والخبث قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، حسي كالبول ونحوه، والمعنوي الذنوب كلها من الدنس والخبث المعنوي. حينئذ لا يمكن أن يدخل الجنة وهي دار الطيبين من كان فيه أثر من تلك الذنوب، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني حال كونهم طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. إذن طيبين يعني مطهرون من دنس وخبث الذنوب. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها، طيبتم فادخلوها، فرتب الدخول على الطيب، طيبتم فادخلوها خالدين، فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء، يعني قال طيبتم فادخلوها. فهذه تدل على ماذا؟ على أنه سبب للدخول، كما قال الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، إذا سجوده من أجل السهو. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، ودار الخبيثين، قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه على بعض إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض، يعني يجمع بعضه فوق بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا خبيث. النار لا يدخل الطيبون وإنما يدخلها الخبثاء، إما خبثاء خلص وهم الكفار المشركون، وإما من جمع بين الأمرين، يعني فيه طيب وفيه خبث، وهو المسلم الذي قد وقع في المعاصي ولم يتم منها ولم تكفر شيء من المصائم أو الأهوال تلك الذنوب. ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبث وطيب، يعني المسلم الذي وقع في معاصي ولم تكفر حتى وصل إلى النار، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. هذا اجتهاد ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ لم يرد نص في تفصيل النار أنها نار للكفار ونار لعصاة المؤمنين، وترتب عليه اجتهاده الذي ذكره بأن دار العصاة الموحدين أنها تفنى، ولذلك ينسب لابن القيم رحمه الله تعالى القول بفناء النار. والصحيح أن النار لا تفنى، والله أعلم كيف يعذب العصاة الموحدين، لأن النار جاءت مرتبة على فعل المعاصي في الكتاب والسنة ولم يأتي تفصيل. فالنار التي جاءت في أحوال الكفار هي النار التي جاءت في أحوال العصاة، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. إذن الطيب لا يشوبه خبث هذا الموحد الخالص، والخبيث الذي لا طيب فيه هذا المشرك الكافر وهو خالد مخلد في نار جهنم، ومن جمع بين الأمرين يدخله الله عز وجل النار إن لم يصفى قبل ذلك ويخرجه إلى دار الطيبين. ثم شرع في الجملة التي تليها: رزقنا الله وإياكم العلم نافع والعمل الصالح وأجارنا من النار، أسأله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن ييسر لنا أسبابها وما يؤدي إليها، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.